بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: وأما الفيء فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخل في قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاد الخيل والركاب هو معنى القتال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهدى. قال رحمه الله: وأما الفيء، وتقدم بل ذكر المؤلف أن الفيء ما أخذ من مال الكفار بغير قتال. قال: فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله: ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله منهم يعني الكفار، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وفسر المؤلف رحمه الله أوجفتم أي حركتم، وقيل أسرعتم من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وهذا التسليط تسليط بشرع الله وبقدر الله عز وجل، وهو تسليط تكون فيه الغلبة لله ولرسوله. ثم اعلم أن التسليط قد يكون تسليطا فيه خير وصلاح، وقد يكون تسليطا فيه شر وفساد، وقد جمع بينهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون. فحبس عن مكة الفيل بعد أن سلطه عليهم لأنهم جاءوا لتدميرها، وسلط عليها رسوله والمؤمنين لأنهم جاءوا لإعزازها وإصلاحها. يقول: والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، بين سبحانه وتعالى مصرف أو كيف يوزع هذا الفيء، وأنه خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، قال فلله وللرسول، هذا الخمس. والخمس الذي لله وللرسول يصرف في المصالح العامة، ولذي القربى يعني لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. والمساكين جمع مسكين، ويدخل فيه الفقير من باب أولى، وهو الذي لا يجد كفايته. وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع. إذن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله والرسول هذا خمس، ولذي القربى خمس، واليتامى خمس، والمساكين خمس، وابن السبيل خمس. ثم قال عز وجل: كي لا يكون دولة، يعني لأجل أن لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة يعني متداولا مختصا بالأغنياء دون غيرهم منكم، ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم به من الشرائع والوحي فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يدل على أن ما جاء به، أن ما أمر به الرسول هو مما أمر به الله، وما نهى عنه مما نهى عنه الله، كما قال عز وجل في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا ما آتاكم الرسول سواء كان من أمور الدنيا أو الدين، وما نهاكم عنه من أمور الدنيا أو الدين فانتهوا عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن لم يتقه، إن الله شديد العقاب لمن يتقه. ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، للفقراء المهاجرين يعني الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، قال الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا؟ قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني أجل أن يحصلوا الفضل من الله ورضى الله عز وجل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار دينهم. قال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، الصادقون في إيمانهم. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء هم الأنصار الذين تبوأوا الدار يعني المهاجر وهو المدينة، والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم يعني يحبون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم يعني أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني مما أوتي المهاجرون مما أتاه الله عز وجل للمهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم. يؤثرون الإيثار في اللغة بمعنى التقديم، وأما اصطلاحا فهو تفضيل الغير على النفس. الإيثار تفضيل الغير على النفس، أن يفضل غيره على نفسه. قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني حاجة وفاقة. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه هذا عام يعني في أوامر الله عز وجل، فأولئك هم المفلحون. فالذي يقيه الله عز وجل شح نفسه يعني بخل نفسه، فلا يبخل بطاعة الله عز وجل ولا يبخل فيما أتاه الله من المال، فأولئك هم المفلحون. وهذه الآية فيها دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أن المهاجرين أفضل من الأنصار من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله عز وجل قدمهم في الآية الكريمة، أن الله تعالى قدمهم في قوله للفقراء المهاجرين. وثانيا أن الله عز وجل فضلهم، آتاهم فضلا على الأنصار، يشير إلى هذا قوله والذين تبوأوا، نعم ويبتغون فضلا، نعم في قوله والذين تبوأوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا دليل على أن الله عز وجل آتى المهاجرين من الفضل ما لم يؤتي الأنصار. وثالثا أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة. إذن تكون هذه الآية تكون الآية دالة على فضل المهاجرين على الأنصار من وجوه ثلاثة. أولا أن الله تعالى قدمهم، ولا يقدم إلا ما يكون أفضل، ولهذا استدل بعض العلماء أو استدل العلماء على تفضيل الحلق على التقصير أن الله تعالى قدمه. ثانيا أن الله عز وجل آتاهم من الفضل ما لم يؤتي الأنصار، يؤخذ من قوله لا مما أوتوا يعني ما آتاه الله المهاجرين. ثالثا أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. ثم قال الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، وهذا يشمل كل من سبقهم في الإيمان من هذه الأمة ومن غيرها. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دعوا الله عز وجل أن يسلم قلوبهم من الغل والحقد والحسد. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وهذه الآية استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن الرافضة لا حق لهم في الفيء، قال لأنهم لا يدعون بالمغفرة والرحمة للمؤمنين، وإنما إذا دعوا بالمغفرة والرحمة للصحابة خصوا من ذلك أناسا معينين، فلهذا قال إنه لا حق لهم في الفيء لأنهم لا يدخلون في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية التي ساقها المؤلف فيها بيان الفيء وبيان مصارفه، وأنه إيش لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومنها أيضا أن الحكمة من قسم الله عز وجل الفيء كي لا يكون دولة يعني متداولة، لو لم يقسم لا كان الفيء بأيدي الأغنياء، يعني لا استأثر به الأغنياء دون الفقراء. وفيه أيضا وجوب الأخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب اجتنام جميع ما نهى عنه. ثم في الآية الأخرى بيان فضل الأنصار، بيان فضيلة المهاجرين والأنصار، لكن المهاجرين أفضل. وفي قوله وينصرون الله ورسوله، نصرة الله نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في حياته وبعد مماته، أما في حياته فأن ينصر شخصه الكريم، وأما بعد وفاته فأن ينصر شرعه القويم. فالنصرة لله ورسوله تكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، في حياته أن يذهب ويقاتل معه ويغزو معه، بعد وفاته النصرة له أن ينتصر لماذا؟ لشريعته. وفيه أيضا دليل على فضيلة الإيثار لقوله ويؤثرون على أنفسهم، فالله عز وجل ذكر ذلك على سبيل الثناء والمدح. والإيثار كما قلنا إنه هو تفضيل الغير على النفس أو تقديم الغير على النفس. وما حكم الإيثار؟ الإيثار تارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا. الإيثار تارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا. فما هو الإيثار المحرم؟ الجواب الإيثار المحرم هو الإيثار بالواجب، فالإيثار بالواجب محرم. مثاله إنسان عنده ماء يكفي لطهره فقط، عنده ماء يكفي لتطهره فقط، فلا يجوز أن يؤثر غيره بهذا الماء للوضوء. واحترزنا بقول للوضوء مما لو كان يحتاجه لشرب عطش، هذا لا بأس به بل قد يكون واجبا، لكن مثلا إنسان عنده ماء يكفي وضوءه فقط فآثر غيره به، نقول هذا محرم. لكن لو أن الغير هنا كان يحتاج إليه أو يضطر إليه في شرب أو أكل لابد منه، فهنا الإيثار لا بأس به بل قد يكون واجبا. الثاني إيثار مكروه، وهو الإيثار بالمستحب، الإيثار بالمستحب كإيثاره بمكانه الفاضل في الصلاة. مثاله إنسان يصلي خلف الإمام، فلما رأى رجلا قد دخل المسجد قال تعال صلي مكاني، وصلى في طرف الصف، فنقول هذا مكروه لأنه آثره بمستحب بناء على قاعدة الفقهاء، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك ما لم يكن المؤثر له فضل أو غناء على المؤثر، له فضل كوالده وشيخه، أو غنى كرجل له أفضال على المسلمين، معروف صاحب مال يتصدق وينفق فآثره تشجيعا له فهنا أو تقديرا له فهنا لا بأس به، إذن الإيثار بالمستحب مكروه إلا لمصلحة شرعية، بأن يكون المؤثر له فضل إما على المؤثر نفسه وإما على عموم الناس. إما على المؤثر كما لو كان مثلا والدا له، ها؟ والده، أو على عموم الناس مثل عالم صاحب مال ينفق ماله وما أشبه ذلك. الثالث الإيثار بالمباح مباح، الإيثار بالمباح مباح، كما لو كنت في مجلس مثلا وقدمت القهوة أو الشاي فآثرت غيرك بهذا، يعني مثلا الذين في المجلس 10 وأحضر هذا الشخص 9 أكواب بمعنى أنه سينقص واحد، فإنسان لما أعطي آثر غيره به، نقول هذا مباح، هذا هو. إذن الإيثار قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، وقد يكون واجبا مباحا. خمسة لله ورسول واحد، ما أدري هذا نص الآية ما في أتقول إيه. لا لا لا لله لله الله عز وجل أقول مستغني، لكن لله يعني يصرف لله في بيت المال. طيب، وفي هذا أيضا في هذه الآية دليل على أن الكرم الذي هو ضد الشح أن يوقى الإنسان نفسه شر نفسه، ومن يوقى شح نفسه يعني بخلها، وهذا عام في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. في الأمور الحسية المال مثلا، أن يقيه الله الشح في المال بحيث أنه يبذل المال فيما إيش يبذل المال فيما أوجب الله عز وجل عليه شرعا ويتطوع بذلك. في الأمور المعنوية فيما يتعلق بطاعة الله ورسوله. وفيه أيضا دليل على فضيلة الدعاء للمؤمنين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. وفيه أيضا فائدة مهمة جدا، وهي فضيلة سلامة الصدر، فضيلة سلامة الصدر، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على سلامة قلبه من الشرور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بعبادة الله أو فيما يتعلق بعباد الله. فيما يتعلق بعبادة الله أن يطهر قلبه من مما ينافي الإخلاص من الرياء والسمعة، وفيما يتعلق بعباد الله أن يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد، وأن يجاهد نفسه على ذلك، فإنه كما قيل ما خلا جسد من حسد. الحسد من الغرائز التي تكون في النفس، وقد يجد في نفسه شيئا، لكن على الإنسان أن يجتهد في أن يطهر قلبه. ومع الأسف أنك تجد أن الحسد يوجد بين طلبة العلم، بين طلبة العلم إذا رأى آخر يبث العلم وينشر العلم ويكون له دروس تجد أنه يحسده، وهذا في الواقع سفه في العقل وضعف في الدين، سفه في العقل وضعف في الدين. لأن المفترض أنك إذا رأيت أحدا من إخوانك ينشر العلم ويبث العلم أن تفرح، أن جعل الله عز وجل موردا من موارد العلم ينهل الناس منه، أنت لست كالشمس سوف تشرق على الجميع، فافرح أن يكون هناك مورد آخر ينهل الناس منه. لكن سبحان الله، يعني هذا الداء موجود، يعني ليس في وقتنا الحاضر، منذ القدم هو معروف بين العلماء. فالمهم أن الإنسان يحرص على سلامة قلبه، وأن يطهر قلبه ويتفقد قلبه. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وفيه أيضا من دعائه أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر ذنبي وأصلح قلبي وحصن فرجي. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم، قبل المهاجرين. إيه؟ لأنهم لما ذهب النبي آمنوا، هم آمنوا قبل أن يهاجر المهاجرون. أول من هاجر من؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه إلى المدينة ونزل، آمن الأنصار، آووه وآمنوا به. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة. كيف؟ لا، تبوأوا الدار والإيمان. أي يعني دار الإيمان، تبوأوا هذا المكان. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وسمي فيئا لأن الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين، أي رده عليهم من الكفار. يعني من فاء يفيء إلى رجع. نعم. قال رحمه الله: فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته. شوف المؤلف رحمه الله يقول: سمي فيئا لأن الله تعالى، لأن سبحانه أفاءه على المؤمنين، رده على المؤمنين. كيف يكون رده وهو بأيدي الكفار؟ وكيف يكون ماله وهو بأيدي الكفار؟ سيجيب المؤلف عن ذلك. أحسن الله رحمه الله: فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح نفوسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما هو أصيب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. نعم. يعني لو قدر أن ميتا مات وخلف مالا، ثم جاء شخص وغصبه قبل أن يكون بأيدي الورثة، فيقال هنا عاد إليهم ملكهم مع أنهم لم يقبضوا، فلا يشترط في ثبوت الملك أن يقبض. نعم. نعم. قال رحمه الله: وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، من تجار أهل الذمة لاتجهوا في غير بلادهم وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من يقبض. طيب، وقد فصل هذه الأمور فيما يتعلق بالعشر ونصف العشر وما يؤخذ من الأموال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة. أحكام أهل الذمة شرح فيه كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. يعني لا تجد أحدا شرح هذا الكتاب وفصل في مسائله كابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، وهو مطبوع في مجلدين من قديم، يعني ممكن عاد حقق التحقيق، لكن حتى طبعه جيدة. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث. إذا الأموال السلطانية في الأصل ثلاثة: الغنيمة، الفيء، الصدقة. الغنيمة لها مصرف، والصدقة لها مصرف، بقي ماذا؟ الفيء الذي يكون لله ورسوله، هذا يصرف قلنا في مصالح المسلمين، يعني يكون في بيت المال، يجتمع مع ما يذكر من أموال، يعني كل مال ليس له مالك معين فإنه يكون في بيت المال. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله: ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين. نعم. أين يكون هذا؟ مات بيت المال. طيب. وكالغصوب والعوالي والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك. طيب، كالغصوب يعني غصب مالا وتاب وأراد أن يتخلص منها، يعني أن يعني يخرج هذا الغصب وليتخلص منه، أين يدفعه؟ نقول له طريقان: الطريق الأول أن يضعه في بيت المال، والطريق الثاني أن يتصدق به عنه بالنية عن صاحبه. وهكذا قال العلماء: هكذا كل مال يعني ملأ عند الإنسان ويجهل ربه. فالغصب إذا قدر الإنسان غصب أموالا صلى الله عليه وسلم ثم فتح الله عليه وهداه وأراد التوبة، فإنه يتصدق بهذه الأموال التي عنده بالنية عن صاحبها مضمونة، مضمونة. ايش معنى مضمونة؟ بمعنى أنه لو تصدق ثم قدر أن صاحبها جاء ظهر فيما بعد فإنه يخير ويقول تصدقت عنك، إن أمضى الصدقة كانت له، يعني المقصود منه، وإن لم يمضي الصدقة كانت في ذمته، يعني كانت الصدقة لهذا الغاصب. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. إذن كل مال ليس له مالك معين فإنه يكون في بيت المال. كذلك أيضا الأموال التي تكون في يد الإنسان ويجهل أربابها، بأن كان مثلا أودع وديعة ثم إن صاحب الوديعة مات وليس له وارث، أو جهل، يعني صاحب دكان جاء شخص وقال احفظ هذه عندك سأذهب إلى السوق وأرجع، فذهب ولم يعد، في هذه الحالة نقول هذا المال يضعه في بيت المال. لكن متى؟ بعد أن ييأس من رجوع صاحبه، إذا أيس حينئذ. وفي وقتنا الحاضر يعني صور كثيرة، ها؟ أي في حساب، لا قصدي في وقتنا الحاضر صور كثيرة. من ذلك أحيانا يعني تكون هناك، يعني يسأل عنها كثيرا، تكون خادمة عند أناس تعمل ثم مثلا تهرب، ويكون قد بقي لها رواتب مرتبات ولا يعرفون طريقها، حينئذ نقول أخرجوا هذه الأموال، إما ضعوها في حساب براء الذمة أو تصدقوا بها. شون؟ إذا كان هو الأفضل يضعها في حساب براء الذمة. لا، ليس على سبيل الوجوب، نحن نقول أنت مخير، إن شئت تصدق بها عنه وإن شئت ضعها في بيت المال، فينظر المصلحة. إيه حساب براء الذمة، حساب براء الذمة هذا يعني حصل به الحمد لله خير كثير، وهو أن بعض الناس قد يكون يعني أخذ أموالا من أموال الدولة حال وظيفته، يعني أو فرط في شيء من واجباته، تجد أنه مثلا يأخذ أمواله وما يداهم، أو أخذ أموالا مثلا بمناقصات، نفض مناقصة مثلا يدخلها على الدولة بمئة، قيمة مثل الآلة هذه مثلا 100 ريال، فيدخل على الدولة 150 ويأخذ 50 ريال، أو يقتسمها معا، ثم يفتح الله عز وجل عليه ويتوب فيحصي هذه الأموال. لو أحصى مثلا الأموال وجد أن مثلا ما حصل منه من تفريط 50,000، يذهب ويودعها في هذا الحساب، ما يعلم عن أحد، لأنه كان قبل لو أراد أن يبرئ ذمته قد يكون يعني مشاكل، يذهب إلى الدائرة، أنا أخذ من أين هذه الأموال، أين جاءت، وربما أيضا قد لا يوثق بهذا الموظف الذي يعطيه، قد يكون مثلا أمين صندوق في جهة معينة يأخذ المال ولا يضع قصدي إيصال. فهذا الحساب بحمد الله يعني أراح كثيرا من الناس. ها؟ لا، من يرد ما نتج، يعني هذا لأن هذا الربح حصل من هذا وهذا. نعم. وما أن باردا. نعم. وأخلصوا الإيمان. نعم. ممتاز. صحيح. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وهناك منهم من سبق إيمانه بعض المهاجرين. من الأنصار من سبق إيمانه بعض المهاجرين. لأن بعض المهاجرين ربما هاجر آمن بعد يعني ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم هاجر. نعم. أحسن الله عليك. وعلى هذا نقول في قوله عز وجل وينها؟ نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا بالنسبة للأنصار نقول يعني صدقوا الإيمان في من تأخر إسلامه، وسبقوا في الإيمان لمن تقدم إسلامه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول، فهذا منحهم مال، فهذا منحهم مال المسلمين. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الفئة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوص وغيره. ومات رجل، طيب، مات رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، هذا حديث رجل مات من خزاعة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: انظروا أعطوه أكبر رجل من خزاعة سنا فأعطي. أحسن الله. قال رحمه الله: ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له فدفع ماله لعتيقه. وقال بذلك طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. ودفع ميراث رجل من أهل قريته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرناه. ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا من بينه وبينه، يقول أصل وباء نسب، والمثبت من ياء ولام ورجحوا في ثمين شرح الحصاد وزاد في ياء أدنى سبب. نعم. يعني سبب يقتضي الإرث، لأن يعني هناك الأسباب المتفق عليها ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. هناك أسباب مختلف فيها كإسلام الرجل على يده والالتقاط وكونه من بيت من أهل الديوان وما أشبه ذلك، وقد جاء فيها بعض الحديث. فمثلا في الالتقاط حديث واثل بن أصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. لكن هذه في كونها من أسباب الإرث خلاف، يعني في كونها سببا للإرث في خلاف. لكن الأسباب الثلاثة النكاح والنسب والولاء هذه محل إجماع. لكن كونه من أهل الديوان، إسلام الرجل على يديه، الالتقاط، هذه فيها خلاف. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولم يكن يأكل من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله تعالى به. وقالوا إلا الصدقات، هذا يشمل الواجبة والمستحبة، لكنه في الواجبة كان يبعث السعاة لقبضها، وأما الصدقة المستحبة فكان الصحابة يبذلونها من تلقاء أنفسهم، لأنها ليست واجبة. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم. وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثر ذلك. في عهد عمر رضي الله عنه اتسعت البلاد، كثرت الفتوحات واتسع البلاد وكثر المال، فلذلك قام رضي الله عنه بتنظيم شؤون الدولة، يعني أنشأ شيئا من ديوان كذا وديوان كذا وديوان كذا، كما يعرف الآن في وقتنا الحاضر الوزارات، كما يعرف الآن الوزارات، حتى يحصل الانتظام في الأعمال. يعني لما كثر الناس تعددوا وكثروا وكثرت الأموال بسبب كثرة الفتوحات، جعل رضي الله عنه دواوين: ديوان للعطاء وديوان للمقاتل وديوان لما يتعلق ببيت المال والزكاة وغيرها. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثر ذلك الديوان، وهو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، وقسم وهو الغنيمة والفيء والصدقة. نعم. قال رحمه الله: وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو يؤخذ من الرجل على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. وقسم فيه اجتهاد. طيب، على حد ارتكبه يعني بمعنى أنه وجب عليه حد فيدفع مالا ليسقط عنه الحد. نعم. هذه مسألة ذكرها الفقهاء في ماذا؟ في الصلح، أنه لا تصح الصلح على إسقاط حد، يعني حق شفعة أو حد. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقسم فيه اجتهاد وتنازع، كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض. ذو رحم. أحسن الله عليه. كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. يعني هذا مبني الذي يموت وليس له مال، كمال من له ذو رحم، يعني له شخص من ذوي أرحامه، ولكن ليس له صاحب فرض، ليس من قرابته صاحب فرض ولا عصبة. فهمتم؟ يعني إذا مات ميت وليس له ولم يكن من قرابته صاحب فرض ولا عصبة، ماذا يصنع؟ هل يكون الإرث ميراثه لذوي الأرحام أو لا؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أن ذوي الأرحام يرثون، إنهم يرثون لقوله عز وجل: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومنهم من يرى عدم توريثهم. ثم إن القائلين بتوريثهم اختلفوا، هل يرثون بالتنزيل أو بالقرابة، هل يرثون بالتنزيل أو بالقرابة، والأرجح أنهم يرثون بالتنزيل، بمعنى أن ينزل كل واحد منزلة من أدلى به، يرقى حتى يصل. هذا هو الراجح، ولهذا قال البرهاني رحمه الله: وفيه مذهبان للنجابة، والراجح التنزيل للقرابة. فيه مذهبان، يعني في توريثهم مذهبان، هناك مذهب ثالث لكنه يعني ليس مشهورا، والراجح التنزيل للقرابة. نعم. فلو هلك هالك، مثلا إنسان مات عن ابن خالته، ابن خال، لا عن ابن، لا لا ابن ابن أخ أم، وابن ابن عمه، أو أوضح لكم، ابن ابن أخ أم وبنت عم، بنت بنت بنت عم، فنرقي بنت العم حتى تصل إلى أقرب وارث. أقرب وارث من؟ العم. ونرقي ابن الأخ لأم حتى يصل أخ لأم، فيكون كأنه مات عن عم وأخ لأم، فنعطي الأخ لأم سدس والباقي للعم. هذا مذهب التنزيل، أن ينزل كل وارث منزلة من أدلى به. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات. طيب، وكثيرا ما يقع الظلم إما من الولاة ومن الرعية، الرعية أن يأخذوا ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، وما أكثر الأول الذي هو أن الرعية يأخذ ما لا يحل له، وبعض الناس تجد أنه يستحل مال الحكومة والدولة ولا يعلم أن أخذ مال الدولة أعظم من أخذ مال شخص معين، لأنك إذا أخذت مال الدولة، مال شيئا من مال الدولة، تعلقت بك رقاب جميع المسلمين. الذي يأخذ من مال الدولة، يعني أخذ 1000 ريال من مال الدولة بغير حق، هو أشد مما لو أخذ 10,000 ريال من مال الشخص، لأن مال الدولة هذا يتعلق به إيش؟ جميع المسلمين، حق لهم، فهو أعظم. لكن بعض الناس يقول أمشي حلال دولة، حلال حكومة، خذ، هو صحيح، ما علم هذا الجاهل هذا المسكين أن أخذه من مال الحكومة أو مال الدولة أعظم جرما من أن يأخذ من مال شخص معين. نعم. وكذلك أيضا الظلم يقع من الولاة بحيث أنهم يمنعون الحق الواجب فيمنعون الإنسان من حقه، فالظلم قد يكون من هؤلاء ومن هؤلاء.